ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا قاصم ظهور الجبابرة نسألك يا قاصم ظهور الجبابرة نسألك يا قاصم ظهور الجبابرة إن فيها قوما جبارين. نستغيث بك يا جبار يا جبار نستغيث بك على جبارين ظالمين في الأجساد ساكنين عاشقين ساهرين حاسدين حاقدين مفسدين ظالمين. إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين فأنت حسبنا يا ربنا على قوم جبارين على ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين سكنوا القلوب والصدور والبطون والفروج سكنوا العقول والرؤوس والأذهان والأسماع والأبصار سكنوا الأقفية والظهور والدماء والعظام والمفاصل سكنوا النفسية وأثروا بالعصبية. إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين أنت حسبنا على جبارين ظالمين مردة وعفاريت أنت حسبنا على عفاريت وعلى مردة في الجسد ومن حول الجسد ظالمين ساحرين عاشقين حاسدين حاقدين أتوا عن طريق السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة أتوا عن طريق السحر العظيم والحسد الشديد والعيون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين أنت حسبنا على جبار عنيد أنت حسبنا على جبار ساحر مريد إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين أنت حسبنا على جبارين مرادة أنت حسبنا على جبارين عفاريت أنت حسبنا على جبارين من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد أنت حسبنا على جبار عنيد سكن البطن سكن البطن عن طريق سحر مأكول ومشروب عن طريق مأكول ومشروب عن طريق مطعوم ومسقي عن طريق مطعوم ومسقي تسخيرا للساحر والساهرا وعذابا أليما لعبدك وآماتك يا ربنا أنت حسبنا على جبار عنيد سكن البطن عن طريق مطعوم ومسقي لأجل التعطيل والربط لأجل التعطيل والربط والألم والنكد والشقاء والمرض والألم والوجع لأجل الجنون والخبال والتسخير ربطا وتعطيلا عذابا وشقاء إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين طهر يا ربنا النفس طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا البطن من جبار فيه طهر يا ربنا المعدة من جبار فيها طهر يا ربنا المعدة من جبار فيها طهر يا ربنا المعدة من جبار فيها عنيد ظالم اللهم اقصمه يا ربنا اقصم ظاهره وخاب كل جبار عنيد يا ربنا يا ربنا سكن البطن سكن المعدة سكن المعدة سكن المعدة سكن البنكرياس والكبد سكن البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر سكن القولون سكن الكليتين والحالبين والمثانة سكن الفرج سكن الصدر والقلب سكن الرأس والقفا والظهر ويجري في الدم إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين طهر يا ربنا الأرواح طهر يا ربنا الأجساد من جبارين ظالمين من جبارين فاسقين وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد

إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين أسألك يا جبار أنت الله العزيز الجبار المتكبر نسألك يا ربنا يا جبار اقسم ظهور الجبابرة الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين العاشقين من سحرة الإنس والجان وممن سكن المارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد ومن سكان الأرض الظالمين يا جبار يا جبار اقسم ظهور الجبابرة يا جبار السماوات والأرض أليس بجبار عنيد أليس بجبار ظالم مريد أليس بجبار ظالم شيطان مريد شيطان مريد شيطان عفريت ظالم مريد اللهم عليك سكن البطن البطن في البطن سكن البطن سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن الفرج الفرج الفرج سكن الراس سكن الراس سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن اليدين والرجلين والدم يجري في الدم يا جبار السماوات والأرض عليك بجبار عديد في الجسد إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين الله أكبر تقتلكم يا أعداء الله يا من سكنتم الجسد يا من تجبرتم علينا ظلما وزورا وبهتانا وبغيا سحرا وحسدا وحقدا وظلما وعن طريق العيون الحارة اللامة الحاسدة الحاقدة يا جبار السماوات والأرض نستجير بك يا ربنا على من تجبر علينا اللهم إنا نسألك أن تقسم ظهره اللهم مزقه سكن البطن والفرج سكن القلب والصدر سكن القفا والظهر سكن الدم والعظم سكن الرأس سكن العقد سكن العقد سكن العقد السحرية سكن العقد الحسدية سكن عقدا عشقية سكن عقدا من أهل العيون القوية اللهم عليك به يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وخاب كل جبال عنيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وخاب كل جبال عنيد قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا جبارا عنيدا قاتل يا ربنا جبارا لئيما قاتل يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد قاتل يا ربنا ماردا وعفريتا قاتل يا ربنا من صد عن الدين عن الصلاة وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة قاتل يا ربنا جبارا معطلا قاتل يا ربنا جبارا محصلا محصلا مفرقا مفرقا مفرقا وممرضا وممرضا قاتل يا ربنا قاتل جبارا على حظ ونصيب على زواج ورزق على وظيفة وعلى ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. قاتل يا ربنا جبارا ظالما على القرآن لنا بالمرصاد. يصرف عن القرآن، يصد عن القرآن، يمنع عن القرآن حفظا ومراجعة وقراءة وعلما وعملا وتدبرا. الله أكبر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. يا ربنا بشر عبدك، بشر يا ربنا عبدك وأمتك. الآن يا ربنا، الآن يا مولانا، بقصف ظهور الجبابرة الساكنين في الأجساد من المرضى، من المرضة والعفاريت، من المرضة والعفاريت، من المرضة والعفاريت، ومن سكان الأرض يا ربنا. ومن خدم الساحرة والساهرة، ومن حرس الأسحار والعقاد، ومن حرس الأسحار والعقاد، ومن أتى عن طريق الحسد، الحسد وأنواع العيون. يا ربنا يا عظيم، يا جبار السماوات والأرض، فرنا جبروتك يا ربنا في الظالمين، في الظالمين الساكنين، الساكنين العاشقين، العاشقين، العاشقين. انت أكل عورات، زنوا وطغوا وبغوا وتجبروا علينا بعقدهم. اللهم عليك بالعشاق الظالمين، سكنوا الأجساد، سخروا أجساد المؤمنين والمؤمنات لهم. اللهم خلص عبدك وأمتك. الله أكبر، الله أكبر، معاذ الله، الله أكبر، الله أكبر. إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا ذا العزة والجبروت، أليس بجبار في الجسد؟ أليس بجبار في الجسد؟ أليس بجبار في الجسد؟ أليس بجبار في البيت؟ يا ربنا عليك بجبار في الزوجة للزوج، في الزوجة للزوج، في الزوج للزوجة، في الزوج للزوجة، في الزوجة للزوج، وفي الزوجين للذرية، وفي الزوجين للذرية، وفي الذرية للزوجين. يا ربنا يا ربنا، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وفي السيارة وفي السيارة، عليك بجبار يتبعنا بسوء، يتبعنا بسوء، عليك بجبار يا جبار السماوات والأرض، يا ذا العزة والجبروت. اللهم أرنا يا ربنا جبروتك في جبار عنيد ظالم ساحر، ساحر حاسد حاقد من الإنس والجان، من الإنس والجان، يكبرنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة وشر. اللهم عليك به إنسيا وجنيا، اللهم عليك به، اللهم عليك به إنسيا وجنيا. إن فيا قوما جبارين، إن فيا قوما جبارين. عليك يا ربنا بالقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم، عليك بالقاسية قلوبهم يا ربنا. جبارين، عنيدين، ساحرين، حاسدين، حاقدين، ظالمين. الله أكبر، طعنة في قلوبهم. الله أكبر، قاصمة لظهورهم. الله أكبر، تطعنهم بها يا ربنا. الله أكبر، حجابا لنا منهم. الله أكبر، حصرا لنا، حصينا منهم. الله أكبر، حفظا لنا منهم. الله أكبر، ردا لنا منهم وردا عليهم وفيهم. الله أكبر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. إن فيا قوما جبارين، الجبارين، أليس بالجبارين فيها يا ربنا؟ في الروح وفي الجسد، في القلب وفي الصدر وفي البطن، في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة، في البنكرياس على السكر، في البنكرياس على السكر يا ربنا. عليك بالمفرقين، عليك يا ربنا بمن خفض الضغط، عليك يا ربنا بمن خفض الضغط، عليك يا ربنا بمن أعلى. الله أكبر. عليك بالممرضين، عليك بالجبارين الممرضين، عليك ربنا بالجبارين الممرضين، عليك ربنا بالجبارين الممرضين، عليك ربنا بالجبارين الممرضين. الله أكبر. عليك يا ربنا بالجبارين الممرضين، عليك يا ربنا بالجبارين الممرضين. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم عليك يا ربنا بالجبارين، عليك يا ربنا بالجبارين العنيدين، عليك يا ربنا بمن ملكوا الأجساد، عليك يا ربنا بمن أثروا على الأفكار والعقول، عليك يا ربنا بمن أثروا على الحظ والنصيب في زواج ودراسة ووظيفة وعلى حياة طيبة. أرادوا الشقاء لنا، أرادوا الضر وكادوا ومكروا، اللهم عليك بهم يا ربنا. عليك بالجبارين، عليك بالجبارين، عليك بالجبارين، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب الظالمين، من الأقارب الظالمين، ساحرين حاسدين حاقدين عائلين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. يا ربنا يا ربنا عليك بالجبارين، عليك بالجبارين العنيدين الظالمين الساحرين الحاسدين العاشقين الطغاة الطغاة البعيدين، عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالجبارين. إن فيها قوما جبارين. عليك بالجبار، عليك بالجبار يا جبار، عليك بالجبار في الجسد يا جبار السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، عليك بالجبار في الجسد، عليك بالجبار في الجسد، عليك بالجبار في الجسد، عليك بالجبار في الجسد، عليك بالجبار في الجسد، عليك بالجبار في الجسد. اقسم ظهره يا ربنا، اقسم ظهره يا ربنا، اقسم ظهره يا ربنا، اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليك يا ربنا بالجبار يا جبار، عليك بجبار في الجسد، عليك بجبار في الجسد، عليك بجبار في الجسد، عليك بجبار في الجسد، عليك بجبار في الجسد. ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، أثر على العقل والإدراك، أثر على السمع والبصر، أثر على السمع والبصر، أثر على الإدراك والعقل، أثر على الإدراك والعقل، أثر على الدين، أثر على الدين، زعزع الدين، أنقص الدين، صرف عن الكتاب والسنة، أثر على الصلاة، أثر على الصلاة، أثر على الصلاة. يا ربنا يا ربنا عليك بالجبار، بالجبار ذكر وأنثى، عليك يا ربنا بالجبار ذكر وأنثى. يا ربنا يا جبار السماوات والأرض، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا الملك والملكوت، عليك يا ربنا بجبار الملك وملوك الجن، وملوك الجن في الجسد، في الجسد، في عباد، في عباد، في عباد، في عباد، أسد وأسود، أسد وأسود، أسد وأسود. يا الله، قرد، قرد، قرد، كلب، كلب، كلب، قط، قط، وزغ، وزغ، نمر، نمر، فهد، عليك يا ربنا مسك الجسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا جبار السماوات والأرض، يا ذا العزة والملكوت، يا ذا العزة والجبروت، اللهم عليك بالجبار في الجسد، اللهم عليك بالجبار في الجسد، اللهم اقسم ظهره، رزقه تمزيقا، يا الله رزقه تمزيقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سكر القلب، القلب، القلب والصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، سبب الهم والغم والكرب الشديد، اللهم انزعه من الجسد، اللهم اقسم ظهره، انزعه يا ربنا وانزع عدته وعتاده، الله اكبر، اللهم اهل عقده، اللهم اهل عقده، اللهم اهل عقده، اللهم ارمه، ترميهم بهجاره، ترميهم بهجاره، وما رميت اذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، اللهم ارمه، اللهم ارمه، يا جبار السماوات والارض، يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت، ارمي يا ربنا جبارا في الجسد، اللهم ارمي جبارا في الجسد، اللهم ارمي جبارا في الجسد ساهرا، اللهم ارمي جبارا ساهرا في الجسد ساهرا ساهرا ساهرا ذكرا وانثى، اللهم ارمي يا ربنا جبارا في الجسد حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاقدا حاقدا حاقدا حاقدا، اللهم ارمي جبارا في الجسد عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، عاشق الجنس عاشق الشهوة عاشق الجسد ذكر وانثى عليك بهم يا ربنا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمي جبارا، ارمي يا ربنا جبارا عاشقا، ارمي يا ربنا جبارا عاشقا، يهدد يهدد يتوعد يهدد يتوعد يتوعد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تقسم ظهرك يا عدو الله، تقسم تقسم ظهرك يا عدوة الله، الله اكبر الله اكبر، وخاب كل جبار عنيد، خاب خاب خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، الله اكبر، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، الله اكبر، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، أنت حسبنا يا ربنا على الجبارين، في الأجساد ومن حول الجسد، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، اللهم اقتل فيهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، كبرهم تكبيرا، قتلهم تقتيلا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وخاب كل جبار عنيد، ان فيها قوما جبارين، ان فيها قوما جبارين، ان فيها قوما جبارين، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، ان فيها قوما جبارين، الله اكبر الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم، على من ظلم، على الجبار الظالم. أنت حسبنا على جبار، جبار ظالم، جبار ظالم، جبار ظالم، جبار ظالم، جبار ساحر، ساحر، ساحر، ساحر، ساحر، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة. أنت حسبنا يا ربنا على جبار، جبار عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق. أنت حسبنا يا ربنا على جبار، جبار، جبار، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق. وخاب كل جبار عليك. الله أكبر، الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين. الله أكبر، الله أكبر. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر، الله أكبر. إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، جبارين. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الله أكبر، الله أكبر. وخاب كل جبار عنيد، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين. مزقناهم، مزقناهم، مزقناهم، مزقناهم. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عليك بجبار فرعون، عليك بجبار فرعون، عليك بجبار فرعون، عليك بجبار فرعون، عليك بجبار ملك، عليك بجبار ملك، عليك بجبار ملك. في الجسد الظالمين الساحرين حاسدي عفاريت وما أراده. الله أكبر، عليك يا ربنا بجبارين ظالمين، عليك يا ربنا بجبارين ظالمين، عليك يا ربنا بجبارين ظالمين، عليك يا ربنا بجبارين، جبارين، جبارين ظالمين، جبارين ظالمين. ظالمين سكنوا الأجساد، ظالمين سكنوا الأجساد، ظالمين سكنوا الأجساد، ظالمين سكنوا الأجساد، ظالمين سكنوا الأجساد. أثروا على الأرواح، أثروا على الأرواح، أثروا على الروح الطيبة الطيبة الطيبة الزكية النقية الشفافة الرقيقة الرقيقة الرقيقة الزكية. اللهم عليك بجبار جبار جبار جبار يا جبار، عليك بالجبار، عليك يا ربنا بجبار إذا ظالم، يا جبار يا جبار السماوات والأرض، عليك بجبار عليك بجبار عليك بجبار ظالم ظالم ظالم ساهر حاسد حاقد يا ربنا عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا عقدة يا ربنا عقدة فك يا ربنا أسر فك يا ربنا عقدة فك يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة فك يا ربنا مرابطة فك يا ربنا مرابطة من الرأس من الرأس من الرأس من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من القفا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الدم من الدم من الدم من العظم من المفصل من اللحم من العضلات من العضلات من العضلات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من العضلات من العضلات من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين يا ربنا حلها فكها فكها فكها وفكها فكها وفكها وخذه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. خرج عدو الله من ولي الله خرج عدو الله من ولية الله خرجوا خرجوا من أولياء الله وإمائه. الله أكبر. خرجوا من أولياء الله وإمائه خرجوا من أولياء الله وإمائه خرجوا بأمر الله خرجوا يا جبارين يا ظالمين خرجوا خرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الأجساد ظلما يا من سكنتم الأجساد عشقا يا من سكنتم الأجساد سحرا يا من سكنتم الأجساد حسدا وحقدا خرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الأجساد سيعطينا العيون خذوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأخرجي مخرج صدقة وأخرجي مخرج صدقة وأخرجي مخرج صدقة. يا ربنا عقدهم يا ربنا عقدهم أهل الله عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يا ربنا عقد الجبار في الجسد يا ربنا عقد العشاق في الجسد يا ربنا عقد السحرة في الجسد يا ربنا عقد الحسدة في الجسد يا ربنا عقد الجبابرة في الجسد يا ربنا عقد الجبابرة يا ربنا عقد الجبابرة في الجسد يا ربنا عقد الجبارين في الجسد يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ان فيها قوما جبارين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الارواح من الارواح من الارواح من الارواح من الروح من الروح من الجسد من الجسد من الجسد من الشهوة من الشهوة من الجمال من الجمال من الجمال من الكمال من الكمال من البهاء من النظارة من النظارة من الشياكة من الأناقة من الرشاقة. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من القلوب من القلوب من القلوب. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا مفرقين مفرقين مفرقين. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا معطلين معطلين معطلين مرسولين مرسولين مرسولين مرسولين بهوى عشق بهوى عشق مرسولين بحسد وحقد بحسد وحقد بحسد وحقد مرسولين مرسولين غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة من ذات وجار من قريب وجار من قريب وقريبة وجار وجار وجارة من ذات وجار من ذات وجار الله أكبر الله أكبر وخاب كل جبار عنيد احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة اخرج اخرج احلوا العقدة اخرج اخرج احلوا العقدة اخرج اخرج احلوا العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فك رقبة فك فك فك فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة اجي تسس اجي تسس اجي تسس اجي تسس اجي تسس من فوق الارض اجي تسس اجي تسس اجي تسس اجي تسس من فوق الارض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار نقضت نقضت نقضت غزلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل الوحلل اهل الوحلل اهل الوحلل فانفجرت اهل الوحلل اهل الوحلل فانبجست اهل الوحلل اهل الوحلل فانفجرت مزقناهم قطعناهم اهل الوحلل اهل الوحلل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة رياضنا عقدهم رياضنا عقدهم متشبثون بها متشبثون بها مربوطون بها مربوطون بها معقودون عليها معقودون عليها اللهم احللها اللهم احللها قوية متماسكة اللهم اسهرها قوية متماسكة اللهم اسهرها اللهم اسهرها اللهم اسهرها عظيمة عظيمة هينها هينها هينها هينها قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين يا الله يا ربنا مزقها مزقها قطعها قطعها اجسها يا ربنا وصولها فجرها يا ربنا اجسها يا ربنا دمرها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر يا ربنا هذه العقد ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها بعثها يا ربنا بعثها بعثها هزلها هزلها هزلها هزلها هزلها زعها زعها زعها ونزعنا ونزعنا فتتها يا ربنا فتتها فتتها أتلفها أتلفها أتلفها أتلفها أتلفها أتلفها ما لها من قرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فك يا رب المربوطة فك يا رب المربوطة فك المربوطة يا رب الجبارين فك يا رب المربوطة الجبارين فالعبيدين الظالمين الساحرين الحاسدين العاشقين العاشقين فك يا رب المربوطة لهم فك يا رب المربوطة لهم في الرأس في الرأس في الوجه في الوجه في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في السمع في البصر يا ربنا في المخ في المخ يا ربنا في العظام في العظام في مخ العظام يا ربنا يا ربنا في مخ العظام يا ربنا يا ربنا في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم في الشحم في الشحم يا ربنا يا ربنا في الدم في الدم في الدم في الدم يا ربنا في الضلوع في الضلوع بين الضلوع بين الضلوع في الفقرات في الفقرات بين الفقرات بين الفقرات بين الفقرات يا ربنا يا ربنا في المفاصل في المفاصل في المفاصل في المفاصل في الأظافر في الأظافر في أصول الشعر في أصول الشعر في أصول الشعر في أصول الشعر يا ربنا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في المعدة والبنكرياس في المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والطحال والطحال يا ربنا يا ربنا والكبد والطحال والطحال والطحال والطحال والطحال والطحال يا الله يا الله الاثني عشر الاثني عشر الاثني عشر الاثني عشر الاثني عشر الاثني عشر اثني عشر يا ربنا في القولون يا الله في الكليتين والحالبين والمثانة يا الله في الفرج في رحم النساء يا ربنا على التعطيل على العذاب يا الله على استمتاع الخبثاء الجبارين بالفروج الرجال يرحم النساء يا الله يا ربنا استمتع بعضنا ببعض حسبنا الله وكفى ولا تقربوا الزنا الله أكبر وخاب كل جبار عنيد الله أكبر احل العقدة الله فك المربوطة اللهم احل المها القادة وارخي المسجودة وسيح يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المتماسك وألل يا ربنا الصلب واضعف يا ربنا القوي واحصر يا ربنا المنتشر المتوزع اللهم احصره وقطع يا ربنا المتصل وزع يا ربنا الغائر اللهم امزح في الجسد وخارج الجسد اللهم ابرد الحار اللهم فجر العقد تفجيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا الله أكبر احل العقدة كلها وفك المرابط كلها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحره كان للجبارين كالمغناطيسي في الجسد اللهم اطل يا ربنا حسدا كان للجبارين في الجسد ظلموا به اللهم اطل يا ربنا سرعي للوحقاد كانت الجبارين على الروح والجسد والعقل والدين والعفة والشرف والكرامة يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، إن الله سيبطل، إن الله قادر أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وقويا وعظيما وشديدا وقديما قد عاب عليه الزمان. يا ربنا أبطل وأبطل أثر سحر وحسد، حسد ونفسه، أبطل يا ربنا أثر حسد ونفسه، حسد ونفسه، حسد ونفس وعين، عين، عين ونظرة، عين ونظرة، حسد ونفس وعين ونظرة، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، كلها، كلها، كلها ممن كان، ممن كان، وعلى أي شيء كان، ومتى كان، وكيف كان، يا ربنا يا رحمن، إن الله سيبطله. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر أبطل ربنا الجبارين في الأجساد وما لهم في الأزواج وما لهم في البيوت وفي مقر الأعمال. اللهم أطل يا ربنا ما لهم في الأجساد ومع الأرواح والعقول والأفكار والمدارك. اللهم أطل يا ربنا ما لهم فينا، اللهم أطل يا ربنا ما لهم فينا، أطل ما للجبارين الظالمين فينا، فينا أطل يا ربنا ما للساحرين والساحرات فينا، يا الله أطل يا ربنا ما للجبارين الساحرين الحاسدين العاشقين العاشقين العاشقين فينا فينا فينا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا مالي مالي، اطر يا ربنا مال الجبارين، اطر يا ربنا مال الجبارين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا في بيوتنا في البيوت في البيوت في البيوت في البيوت في البيوت في البيوت داخلها خارجها حولها حولها. يا الله يا الله لأجلنا لأجلنا لأجلنا ضرا ضرا كيدا ومكرا وغلبة علينا تفريقا تعطيلا. يا الله يا الله امراضا واوجاعا واسقاما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان الله سيبطله. ارطل يا ربنا ما لهم علينا وفينا يا ربنا، ارطل يا ربنا ما للجبارين ما للجبارين الظالمين الساحرين الحاسدين العاشقين الخائنين الظالمين. يا الله يا الله يا الله ما لهم في القبور في المقابر والقبور وفي البحور وفي الجبال وفي الجبال وفي الجبال وفي بيوت كنا فيها وفي الأنهار وفي الأودية والشعاب وفي الأبيار وفي الصحاري والقفار وفي الطيور وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم. يا الله أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها كلها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا. أطر يا ربنا العقدة. أطر يا ربنا العقدة. أطر تأثيرها يا ربنا وكيدها ومكرها. أطر يا ربنا غلبتها علينا. فجرها يا ربنا واحللها يا ربنا وفكها. فكها يا ربنا واحللها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا المعقود. اللهم احل يا ربنا الموثوق. اللهم احل يا ربنا الموثق. يا الله كيدا علينا ومكرا وغلبة مغلوب فانتصر. انتصر يا ربنا لعبدك وأمتك. الله أكبر. إن فيها قوما جبارين. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله سيبطله.